أنت فرعون، حياتنا لا تعرف السكون، طريقنا طويلة لكنها تهون، أمامنا نحن المدافعون. لن نهى فحلمنا أقوى من الصعاب، سيجعل الأشرار يختفون كسرى، أمامنا نحن المدافعون. مدافعون عن عالم يلفه الجمال، عن كل خير بيننا، عن ضحكة الأطفال، في وجهنا نحن المدافعون. مدافعون حياتنا لا تعرف السكون، طريقنا طويلة لكنها تهون، أمامنا نحن المدافعون.